بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل القراءة في تاريخ الحديث النبوي الشريف، القسم الثاني. انتهينا في القسم الأول إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن الله علمه ما لم يكن يعلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنتج الحديث الشريف: علمك ما لم تكن تعلم، وما ينطق عن الهوى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فنتج الحديث الشريف من هذا التعليم، من هذا الإرشاد، تبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لم يكن يعرف لا الكتاب ولا الإيمان، ولم يكن يعرف ما عرفه لنا، ولم يكن يعلم ما علمه لنا. قال الله تعالى له: وعلمك